ولا كده بقول ان قبل ما يدرس يعني تكون ايه ليفل الطحال مش فين يا صديقي من الرجال دي متواصل وانا صديقي فلانك انفارش معايا فين يا صديقي انفارش في الابولوس ويبنوش هيحصلوا هاي تبريدية في عملات الميت in just 20% to 30% of peace يبقى الاسمين يدو بس محسوس اوعى تحس الاسمين مرضوشة كل اذا عملها لي بقى التحت يعني اسمين كبير ده ما يبقاش لايه انفكت المرضوشة بتاعنا بتاع الكل او هايبرتنشن ده ما يبقاش لايه انفكت بالكبار يدو بس اسمين يتحس ده لو تخص اصلا مفهوم ولا لا جاب طبعا وصل وزاد اوني فاكر في الفرد الجاي بواب وضع طيب ايه تاني كده عبد المنت جي اي تي يصلون لزرفين كونكلوشن يعني مولين يعني انفارش لنبرت طيب كلاوي بقى جينا بتاع عمين كلاوي and the soul. Okay? the hundreds of articles, Canadian articles, they need it. And see my colleague, and there was many other people's articles. Well, the what are drivers? The enemy is asking if we put our guns to Mendoza with my public. Okay? Investigation? What's the left? It perceived with that investigation by the victim of the command. It perceived. I will have to go to the government. I will not be in the government. The blood conscious is equipped with calcium or blood fire. At least there are the conscious. Well, at least within 3 hours. وكل عينة 20 ملي دم. ولازم العينات تتاخد من أماكن مختلفة. يعني العينة الأولانية من هنا، الثانية من هنا، الثالثة من هنا. ولازم العينة يتاخد في المعمل يتقال عليها إن هذا عيان احتمال يبقى انفكتد بالكالسيوم. ليه بقى؟ اسمع. في خلط بتاعة عينات. ليه مش عين واحد؟ لأن البكتيريا بتطلع من الكلوز للترمتر. يعني بيحصل ويز للبكتيريا. البكتيريا مش موجودة كومبينيوس. فأنا عايز أخذ عين الدم بوقت يبقى في بكتيريا عشان أعمل كلتشر. فعشان كده باخد ثلاث عينات على الأقل عشان إيه؟ ألقط ليد أوف بكتيريا. وعشان كده أقول لك خد العينة بس هايبر فيفر. لأن لما العين يبقى عنده ماكسيمال فيفر، جست ذا تايم هوست كفر ذات هيز هافينج بكتيريا. ثانيا ليه خدتهم من ثلاث اماكن مختلفين؟ علشان لو السكين انفكتد في الحته دي وخدت عينه من ثلاثه، لو خدت الثلاث عينات من نفس المكان كلهم هيبقوا كونتامينيتد بالسكين انفكشن. لكن لو خدت عينه من هنا والثانيه من هنا والثالثه من هنا، في هتقول لك مثلا الباب والاثنين التانيين سكين كونتاكت فيرال، يبقى لو جالك سكين فيرال والاولانيه دي كونتامينيتد مفهوم؟ دي خدت 20 مللي دم لأنك هتبعت العينة for aerobic and anaerobic culture for solid and food media. صح ولا لا؟ يعني معنى كده انت محتاج دم كتير. ليه بعت للمعمل قلت له خد بالك دي عينة انفليكت؟ لسبب بسيط جدا. لو ما بعتش كده المعمل لو ما طلعتش عنده نتيجة كالتشر بعد اسبوع بيعمل عينة. الفيديو ما طلعش كالتشر عنده بعد اسبوع بيعمل عينة. لكن لو انت قايل له انفكت بالميكروبايت بيخلي العينة عنده 4 فدي عملت. لأن في سلولي جوينج أورجانيزم وده عيان الانفكشن فيه بيتا. فعشان كده المعمل هيخلي العينة عنده قد ايه؟ 4 ويكس. فأنا عارف إن هي عينة ايه؟ انفكت بالميكروبايت. It causes of culture negative endocarditis. يعني عايز عندي الفكره من القرايه قلت لك كاتش كاتش اولا شو عمل الدكتور حمار قلت له انت بعت لي انت ناخد الكاتش ثانيا ممكن تبقى فرصه وفكر في حال معاملتي العادية ثالثا ممكن يبقى تسبيل او بيرسبيل يعني زوري جروي تسبيل تسبيل كتاكيدة معينة بيبوز الوقتاتش نيجاتيف طب غير الوقت مش هنعمل ايه تاني؟ الايكو راس اوسوفيجيال ولو قلت عليه الارض اوسوفيجيال الدور اوسوفيجيال ايكو حيوان اذا كان فيه فيجيتيشن ولا لا وايه اذا كان فيه بالنيشن او بروجكت وارد ديز او لايف كوز يعني بعد كده بقى عملت عايز سي بي تي هتلاقي مونوسايتوز انيميا ونتيجة دم العينين دول اللي بيبقى عندهم فولس بوستيف روماتويد ماكس يعني عندهم روماتويد ماركوس فوست على الرغم ان ما عندهمش روماتويد ارثرايت واضح حاجه غريبه جدا بيقول لك اليمين صوته بيلطش يعني لا بكتيريا فبيطلع كل الانتي بوز اللي هو يعرفها على الامل ان واحد منهم تنزل بكتيريا تتسرب واضح نعمل اكس راي نعمل ايكوليز نعمل تكفين نعمل اي سي جي وبالتالي حاطط بلوك وساعتها تفكر في ايه؟ عوض جول مش كده ايه تريتمنت؟ اول تبتدي بالبرفنشن ايرور بريفنشن. العيان هيعمل اي بروسيجر وعنده هارت ديزيز لازم ياخد انتيبايوتكس. رايح لشيفين هياخد اموكسيسيلين. رايح يعمل اندوسكوبي اموكسيسيلين وجيت ماي. رايح يعمل كلاكتريزيشن ياخد كلاكتريزيشن كفاله. سبورت. وكمان من ضمن البريفنشن انت عارف الاندرلاين هارت ديزيز، ما انت لو عايز الاندرلاين هارت ديزيز مش هيقدر يفكر وضعه. ايه بيت من تعالي وبيت من الخرائط. بعد ما تاخد الباب كابشر تبتدي انت بعد ما تستناش. تبتدي بالبوت سبيكتر. يعني ما تبتدي انت تسلم عشان يجام بوت. ومعاجل تمايكن علشان يجام نكتب. ومعاجل تسلم عشان يجام بوت. خد بالك ان البنسلنس والابسلنس ما تنفعش ضد الاستاذ. هيموت لكن لما بتشيل البوكس حقك انك تدي 10 دقايق هوم في شورت تايم ان ا بريك بوكس. لا حصل